ازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. حديث اليوم سيكون عن قصة مؤلمة شديدة الألم، ستأخذ معنا عدة حلقات، لكن اخترت أن أبدأ بها سبحان الله لتشابهها الشديد مع أحداثنا اليوم وواقعنا اليوم. قبل أن أتحدث عن سقوط الأندلس، دعوني فقط أن أذكر عن الهدف من هذه الدروس. برنامجنا اسمه ليس قصص التاريخ وليس حكايات التاريخ، وإنما علمني التاريخ. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في قصص الذين سبقونا فنتعلم منها الدروس والعبر، لسبب أن هذه الدروس والعبر تتكرر. اليوم يسمونها، يقولك التاريخ يعيد نفسه، احنا نقولها بطريقة افضل، التاريخ له قوانين تحكم الجميع، مقدمات ونتائج، اذا حدثت المقدمات ستحدث النتائج. قوانين، سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. كثير من الناس يظن ان الواقع الذي نعيشه اليوم هو اسوأ واقع مر على المسلمين، هذا غير صحيح. مر على تاريخ المسلمين أحوال أسوأ مما نحن فيه، كما سنرى في قصة سقوط الأندلس وغيرها. أنا أتمنى أن الذين يتابعون معي هذه الحلقات يستمتعوا بالقصة، نعم، لكن الأهم من هذا يستمتعوا بالعبرة ويستفيدوا منها. أتمنى أن كل واحد منا يكون معه ورقة وقلم ويكتب ليس القصة وإنما العبر والقوانين من وراء هذه القصة. سأفعل معكم التالي، لو سمحتم بعد قليل سنأخذ فاصل، تجهزوا خلال أوراق وأقلام. أنا سأذكر القصص خلال هذه الدروس المتسلسلة، وسأذكر 6 عوامل رئيسية للنصر، وسأذكر 6 عوائق رئيسية للنصر، 6 عوامل وشروط للنصر، و6 عوائق. أنا أريد أن تشاركوني باختبار اكتشاف هذه 6، أنا سأذكرها لكن من خلال القصص، ثم في نهاية الحلقات سأذكر لكم الخلاصة، ما هي 6 القوانين الرئيسية للنصر و6 عوائق رئيسية لعدم النصر وللانحطاط. سنبدأ بعد الفاصل باستعراض هذه القوانين، ليس باستعراض مباشر ولكن من خلال قصة سقوط الأندلس. نلتقي بعد لحظات إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ. أسباب النصر كثيرة، وأسباب السقوط والانحدار أيضا كثيرة. تأملت فيها فوجدت أني ممكن ألخصها ب6 رئيسية لأسباب النصر و6 رئيسية لأسباب الانهيار والانحطاط. مطلوب من حضراتكم، لن أذكرها في حلقة واحدة، سأذكرها متشتتة، سأذكرها في الحلقة الأخيرة. مطلوب منكم أن تتابعوا معي هذه القصص وحاولوا أن تستنتجوا وتلخصوا الأسباب. سأذكرها لكنها مفتتة وموزعة في كل الحلقات. واخترت أن أبدأ بقصة الأندلس لأني عشت معها فترة طويلة عندما ألفت كتابي عن تاريخ الأندلس، و20 سنة وأنا أتابع تفاصيل هذا التاريخ، فوجدت أن الأهم من التاريخ والقصة هو العبر والمعاني التي نسقطها على واقعنا اليوم. لكن الأهم من هذا أني لم أرى في كل تاريخنا واقع يشبه واقعنا اليوم على مستوى الأمة كالواقع الذي حكم الناس وحكم المسلمين في تاريخ الأندلس بالذات بعد نشأة دولة الطوائف أو دويلات الطوائف. على فكرة تعرفون دويلات الطوائف كانت 22 دويلة وإحنا اليوم كم العرب 22 دولة. سبحان الله تشابه عجيب والقوانين واحدة والتاريخ يعيد نفسه. طبعا لن أستطيع أن أستعرض تاريخ الأندلس كله فأحببت أن أبدأ من نقطة. الوضع الآن الذي نتحدث عنه هو سقوط دولة الموحدين. دولة الموحدين في المغرب العربي هي التي حافظت على المسلمين في الأندلس. وعلى فكرة هذه ظاهرة عامة، المسلمين في الأندلس كل ما تورطوا دعوا الناس اللي في المغرب يساعدونهم، المرابطين الموحدين بني مرين إلى آخره، سنجد هذه ظاهرة واضحة فيهم. دولة الموحدين التي كانت تحكم المغرب العربي وتسند المسلمين في الأندلس سقطت بعد معركة أو موقعة العقاب، وبعد ذلك سقطت مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى حتى توج الأمر بسقوط قرطبة العاصمة حاضرة الإسلام وعاصمة الخلافة. سقطت قرطبة أهم مدينة في الأندلس على الإطلاق. طبعا بعدها سقطت جيزان في سنة 643 هجرية أو 1245 ميلادية، ولم يبقى في الأندلس إلا ولايتان كبيرتان فقط. الأولى هي غرناطة وتقع في الجنوب الشرقي وتمثل حوالي 15% فقط من بلاد الأندلس، والولاية الثانية هي ولاية أشبيلية وتقع في الجنوب الغربي نسبيا من الأندلس أو في جنوب الوسط من الأندلس، وتمثل أشبيلية حوالي 10% من أرض الأندلس. طبعا العجيب أن بعد سقوط هذه العاصمة وهذه المدن الرئيسية يظل الإسلام في بلاد الأندلس مدة تقارب 250 سنة. 250 سنة بعد هذه الأحداث تسقط غرناطة. نشير إشارات سريعة، في نفس العام التي سقطت فيه جيان وفي فينيسيا في هذه السنة سنة 643 هجرية أو 1245 ميلادية يأتي إلى شمال الأندلس ملك نصراني متعصب اسمه فرناندو الثالث. كما أن المسلمين كانوا متمقسمين، شمال الأندلس ما كانت دولة واحدة للنصارى، كان عدة دويلات منها أكبرها دولة قسطالة ويرأسها فرناندو الثالث ملك قسطالة، ويبدأ يراسل ابن الأحمر. ابن الأحمر هو الذي كان يتزعم ولاية غرناطة، وابن الأحمر هو محمد ابن يوسف ابن نصر ابن الأحمر. على فكرة هو ليس اسمه ابن الأحمر، سمي بابن الأحمر بسبب احمرار شعرة، فما كان اسما له بل لقب، فانتشر هذا الاسم عندهم له ولأبنائه من بعده، حتى استمر لقب ابن الأحمر وحكم بني الأحمر هؤلاء إلى نهاية حكم المسلمين في غرناطة. فاستعلى أكبر دولة أو دويلة نصرانية عقدت اتفاقية مع غرناطة ووافق عليها ابن الأحمر بسبب الذل والضعف الذي هو فيه، وكانت بنود المعاهدة بينهما كالتالي: أولا يدفع ابن الأحمر الجزية إلى ملك قسطالة، ثانيا يحضر ابن الأحمر بلاط فرناندو كأحد الولاة على البلاد بحيث تكون غرناطة تابعة لقسطالة ضمنا، ثالثا تحكم غرناطة من قبل ابن الأحمر باسم ملك قسطالة علانية، فإذا رسميا قانونيا غرناطة تابعة لقسطالة لكنها فعليا ليس فيها نصارى، ليس فيها حكم نصراني ولا جيش نصراني، لكن تبعية سياسية. رابعا وهذا من الخطورة الشديدة، تريد السلام معنا؟ هكذا اشترط ملك قسطالة فرناندو، يسلم ابن الأحمر ما بقي من حصون جيان وحصون كثيرة أخرى تقع كلها في غرب غرناطة، مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة نفسها، فسلمها ابن الأحمر بناء على هذه الاتفاقية. وخامسا وهو أشد وأخطر ما في هذه الاتفاقية، يساعد ابن الأحمر فرناندو في حروبه ضد أعدائه إذا احتاج إليه حتى لو كانوا من المسلمين. قمة التدني والانحطاط تجلى في سقوط أسبيليا بعد هذه الاتفاقية. أول حرب بعد هذه الاتفاقية، الآن ملك تشكالة حجد غرناطة من مساعدة باقي المسلمين، صاروا أتباع له. قام ملك قشتالة بالزحف نحو أسبيليا، وطبعا طلب من ابن الأحمر أن يساعد في حرب قشتالة ضد أسبيليا. الآن مطلوب من الأحمر ينفذ الاتفاقية ويساعد ملك قشتالة في حربه ضد أسبيليا. هل فعل ابن الأحمر ذلك؟ هل وافق الشعب على أن يحارب مع النصارى دولة إسلامية أخرى؟ تعرفون القصة بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ. نحن نتحدث عن إسقاطات أحداث سقوط الأندلس على واقعنا اليوم، ونحن في قصة سقوط الأندلس قلنا سقطت كل الولايات الإسلامية في يد النصارى وبقيت ولايتان فقط، أسبيليا وغرناطة. ثم قام ملك قشتالة اللي هي أهم دولة نصرانية في شمال الأندلس باتفاقية مع ابن الأحمر ملك غرناطة، يلتزم فيها ابن الأحمر بالتبعية السياسية لقشتالة، ويتعهد أيضا بمساعدة قشتالة ضد أعدائها. ويستغل فرناندو الثالث ملك قشتالة هذا الأمر فيهجم على أسبيليا ويطلب من ابن الأحمر أن يساعده في حربها، وفق طبعا بنود المعاهدة التي ذكرناها سابقا، والتزاما صاغرا بها ودوسا بالأقدام، دوسا بالأقدام لتعاليم الإسلام وشريعة الإسلام، وضربا لرابطة النصرة والأخوة الإسلامية، وموالاة للنصارى وأعداء الإسلام. ما كان من ابن الأحمر إلا أن سمع وأطاع، وبكامل عدته يتقدم فرسان المسلمين الذين يتقدمون بدورهم أمام جيوش قشتالة، جيش المسلمين في المقدمة نحو أسبيليا، ضاربين حصارا طويلا وشديدا حولها. مما يثير الحيرة والدهشة ويدعو للتعجب والحسرة هو ليس موقف ابن الأحمر هذا الخائن، وإنما موقف شعب غرناطة الذي هو قوة ابن الأحمر وجيش ابن الأحمر. كيف يرتضي فعلته تلك ويوافقه عليها ويخرج معه في الجيش؟ ويتحرك الجيش الغرناطي مع الجيش القشتالي ويحاصرون المسلمين في أسبيليا، ليس لشهر ولا شهرين هذا الحصار، وإنما طيلة 17 شهرا كاملا يستغيث فيها أهل أسبيليا بأهل غرناطة ويستغيثون بكل من حولهم، لكن هل يسمع من به صمم؟ المغرب مشغول بالثورات الداخلية، ناس يثورون على ناس، وبنو مرين ثاروا على الموحدين في داخل المغرب، والمدينة الوحيدة المسلمة الباقية في الأندلس، الولاية الوحيدة المسلمة هي غرناطة التي تحاصر أسبيليا. في 26 من شهر رمضان سنة 646 هجرية موافق 1248 ميلادية، بعد 17 شهر كاملا من الحصار الشديد، تسقط أسبيليا بأيدي المسلمين الذين عاونوا النصارى. تسقط أسبيليا ثاني أكبر مدينة في الأندلس، هذه المدينة صاحبة التاريخ المجيد والعمران العظيم، تسقط أسبيليا أعظم ثغور الجنوب ومن أقوى حصون الأندلس، تسقط أسبيليا ويغادر أهلها المسلمون يغادروا البلاد ويهجر هؤلاء بلدهم، يشرد منها 400,000 مسلم يطردوا من أسبيليا وحسرتاه على المسلمين، تفتح حصونهم وتدمر قواتهم بأيديهم، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. وعلى هذا تكون أسبيليا اختفت ليس من تلك الفترة، وإنما اختفت إلى اليوم من خارطة الإسلام، وما زال إلى الآن مسجدها الكبير الذي أسسه يعقوب المنصور الموحدي بعد انتصاره العظيم في معركة الأرك الخالدة، أسسه بغنائم المسلمين من النصارى في معركة الأرك، ما زال هذا المسجد إلى اليوم كنيسة يعلق فيها الصليب ويعبد فيها المسيح بعد أن كانت أعظم ثغور الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يتبقى في الأندلس سنة 646 هجرية 1248 ميلادية، لم يبقى في الأندلس أي ولاية إسلامية غير غرناطة. طبعا غرناطة مدينة، والمدن اللي حولها يتبعونها من باب أنها ولاية كاملة، وظلت هذه المدن تابعة لغرناطة وسميت مملكة غرناطة. لا تمثل كما ذكرنا هذه المملكة سوى 15% فقط من أرض الأندلس، 85% من أرض الأندلس قطاع. تضم غرناطة بالإضافة إلى المدينة الرئيسية غرناطة ثلاث ولايات متحدة، ولاية غرناطة وولاية ملقة وولاية المرية، ثلاثة ولايات تقع كلها تحت مملكة غرناطة تحت حكم ابن الأحمر. طبعا كل واحدة لها شيء من استقلال ذاتي، لكن سياسيا وعسكريا هي تتبع ابن الأحمر. داخل الولايات هناك استقلال نسبي. وقبل أن نكمل دعونا نتساءل ونتعجب، لماذا يعقد فرناندو الثالث اتفاقية مع ابن الأحمر؟ لماذا لم يأكل غرناطة كما أكل غيرها من بلاد المسلمين دون عهود ودون اتفاقية؟ طبعا هناك أسباب. أولا كانت بغرناطة كثافة سكانية عالية جدا. طبعا من أسباب هذه الكثافة أنه كلما سقطت دويلة من دويلات المسلمين هاجر أهلها إلى غرناطة، فكان النصارى يعني ينتهجون نهجا واحدا، وهو إما قتل المسلمين أو تشريدهم أو طردهم، فالذين كانوا يشردوا أو يطردوا كانوا يتجمعون في غرناطة. فالذين تجمعوا في غرناطة يعني بسبب سقوط مدنهم في أيدي النصارى تجمعوا كلهم في جنوب الشرقي في غرناطة. السبب الثاني طبعا يقال أن وصلت الأعداد أكثر من مليون نسمة سكان غرناطة. ثم كانت غرناطة لها حصون منيعة جدا دعمت على مدى السنين، وكانت يعني متعبة لكل من يحاول أن يفتحها. الأمر الثالث أنها كانت تقع في الجنوب الشرقي عند البحر المتوسط، فقريبة جدا من بلاد المغرب العربي، وكانت قامت في بلاد المغرب العربي كما ذكرنا دولة إسلامية جديدة هي دولة بني مرين التي ثارت على الموحدين الذين ثاروا على المرابطين. هذه دولة بني المرين كانت دولة سنية تقوم على التقوى، وكانت بين الحين والآخر تساعد غرناطة، ومن هنا هذه العوامل المجتمعة جعلت غرناطة تصمد، ومن هنا وافق فرناندو الثالث على عقد هذه الاتفاقية. لكن طبعا هذا ما كان يمنع أنه بين حين وآخر كان النصارى القتاليون بقيادة فرناندو الثالث ومن تبعه طبعا من ملوك النصارى كانوا يخونون العهد مع ابن الأحمر، فيهجمون على بعض المدن ويحتلونها ويحاولون أخذ بعض الحصون، وكان ابن الأحمر طبعا يحاول أن يستردها لكن بدون فائدة، فبدأت غرناطة قد تتقلص شيئا فشيئا. الخيانة أحد عوائق النصر الرئيسية، رأيناها في خيانة غرناطة لأسبيليا. ملك فاسد